وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، بسم الله وعلى بركة الله وفضل وعون منه نبدأ هذه الدروس المباركة وهذه الدورة الفقهية المتقدمة. واليوم هو الأربعاء الثاني من شهر شعبان لعام 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الأول في كتاب كشاف القناع للعلامة منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس سوف ندرس سويا الأحكام التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة، يعني سوف ندرس الربع الثالث من أقسام الفقه الأربعة، وهو ربع العلاقة الزوجية. ومعنا في هذه الدروس 10 كتب من كتب الفقه، تبدأ بكتاب النكاح، ثم الصداق، ثم الخلع، ثم الطلاق، ثم العدة والإلاء والزهار واللعان والرضاع، ونختم بكتاب النفقات. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى يعني حتى نبين منهج الدراسة والقراءة في كتاب كشاف القناع، فسوف نعنصر الدرس، فسوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في 6 مسائل. المسألة الأولى نتكلم في تعريف النكاح، والمسألة الثانية في مشروعية النكاح، والمسألة الثالثة في حكم النكاح، والمسألة الرابعة في صفات الزوجة الصالحة، والمسألة الخامسة في حكم النظر إلى المخطوبة، والمسألة الثالثة في أحكام النظر بين الرجال والنساء. فنقول مستعينين بالله عز وجل قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أي النكاح لغة الضم، ومنه قولهم تناكحت الأشجار. هذا تعريف النكاح في اللغة: الضم والتداخل، الضم والتداخل. قال: وشرعا عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو لفظ إنكاح أو تزويج. والمقصود بكلمة النكاح أو عقد النكاح، قال العلماء، هو مشترك لفظي يراد به أصل العقد ويراد به الجماع. وقال بعضهم أن الأصل أنه يراد به العقد، ولم يأتي بمعنى الجماع إلا في آية واحدة. وقال المصنف: هو حقيقة في العقد، مجاز في الوقت. هذا معنى الكلام، أي أن الأصل أن المقصود بالنكاح هو العقد، أي عقد الزواج، وجاء مجازا في النكاح، وقيل العكس. لذلك قال العلماء في معنى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فصل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالنكاح في هذه الآية هو الجماع، واستدلالا بحديث عائشة في قصة امرأة رفاعة لما طلقها فأبت طلاقها، ثم أرادت تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قال العلماء أن المقصود بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يتزوجها زواجا صحيحا يدخل بها ويجامعها. وقالوا يقصد بباقي آيات التي ذكر فيها النكاح عقد الزواج، كما في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال المصنف رحمه الله: والمعقود عليه، أي الذي يتناوله عقد النكاح، يقع عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها، بمعنى أن الرجل إنما يعقد على المرأة المنفعة وليس الملك. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق؟ إنه إذا عقد عقد تمليك أو عقد عقد تمليك المنفعة، فرق بينهم إيه؟ ما الفرق بين تفضل؟ نعم، المنفعة. نعم، نعم، نعم، منفعة. أحسنتم. يبقى هذا معنى كلام المصنف: والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها، بمعنى أنه لا يجوز للزوج أن يتصرف في الزوجة إلا على سبيل الاستمتاع، فلا يجوز له أن يهب هذه المنفعة ولا أن يتصدق بها ولا أن يبيعها ولا أن يوقفها، إنما عقد العقد وتم الزواج على أن ينتفع بهذه الزوجة، سواء الاستمتاع بالوطء أو سواء الاستمتاع أو الانتفاع بمنافع المرأة الأخرى. ثم إذا هذه هي المسألة الأولى في تعريف النكاح، لغة هو الضم والتضاد، واصطلاحا قلنا أنه مشترك لفظي يراد به الجماع كما في الآية التي ذكرنا، ويطلق ويراد به عقد النكاح. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مشروعية النكاح. مشروعية النكاح، فالنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال: وهو مشروع بالإجماع. ومعنى قوله مشروع بالإجماع أي بعد ثبوت القرآن والسنة، فقد شرع النكاح بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه، فإنه له وجه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن من استطاع منهم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وبين الفائدة من الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولما جاء الرهط إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تطايلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وأخبره أنه صلى الله عليه وسلم أتقاهم وأخشاهم لله عز وجل، وأنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنته فليس مني. فالزواج هو من سنن الأنبياء. وأما الإجماع فقال وهو مشروع بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. إذن هذه المسألة الثانية معنا اليوم، أن النكاح مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الثالثة، وهي حكم النكاح. اتفقنا على أنه مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. طيب، هل مشروعية النكاح مستوية عند جميع الناس؟ لا، ليست مستوية. فهناك من يباح له النكاح، وهناك من يسن له النكاح، وهناك من يجب عليه النكاح. لذلك أردف المصنف رحمه الله تعالى فقال: واعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام. إذا قسم المصنف رحمه الله الناس في النكاح إلى ثلاثة أقسام، فقال: أحدها يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا. أي يسن النكاح لمن له شهوة، أي ليس بمريض ولا عنين ولا مجبور، ولا يخاف الزنا ككثير من الشباب. فقال: الزواج في حقه مستحب، للأدلة التي ذكرنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب، لو سألت سؤال قلت: ما وجه الاستدلال من الآية على أن الزواج مستحب؟ وجه الاستدلال من هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. العلماء استدلوا بهذه الآية على أن النكاح مستحب وليس بواجب. ما وجه الدلالة من الآية؟ تفضل. أحسن، قوله: فانكحوا ما طاب لكم، والواجب يجب مع طيب النفس وغيرها. فقد يكون الأمر واجب على الإنسان ولا يعني تطيب به نفسه، ومع ذلك يلزم به. قال: وحديث ابن مسعود الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الشباب، وقال: ولو فقيرا. يبقى يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا، يعني لو كان هذا الشاب فقيرا يستحب له أيضا أن يتزوج. وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل البيت ولا يجد شيئا فيصبح صائما، فقال: كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء. يذكر ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني ضحى. فقالوا: لا. فقال: فإني إذن صائم. قال: وهذا حديث الذي ذكره حديث صحيح. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري. هذا في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشأ، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال: ما معك؟ قال: ليس معي إلا إزار. قال: لو أعطيتها إياك لم يكن لك إزار. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب ثم جاء فلم يجد. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم عاد قال: لم أجد حتى خاتم من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتك إياها على ما معك من القرآن، فدل على أن الإنسان يستحب له أن يتزوج ولو كان فقيرا. واستدل لذلك أيضا بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة. يعني الاشتغال بالزواج وبتحصيل مقاصد الزواج أفضل من أن ينشغل الإنسان بنوافل العبادات كالصلاة من النافلة أو الصيام أو قيام الليل أو غير ذلك. يقول الزواج أفضل لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كثير من الصحابة. وذكر أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيها طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. هذا الأثر لم أجده ولم يجده المصنف، وقال أخرجه سعيد وابن حزم لكنه أثر لا يثبت عن ابن مسعود. لكن صح التالي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فهذا الأمر الأول أنه يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. قال القسم الثاني من حكم النكاح، قال يباح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير، هؤلاء يجوز لهم أن يتزوجوا. رجل عنين، والعنين من هو العنين؟ تفضل شحال، تفضل ها مقطوع ذكر، لا هذا المجبور الذي انقطعت شهوته، الذي لا شهوة عنده، عنده الذكر لكنه لا شهوة عنده، أو مجبور أو أشل الذكر، أو رجل مريض أو رجل كبير لا يستطيع أن يأتي النساء، فهذا حكم الزواج في حقه ها مباح، يجوز له أن يتزوج. لكن اشترط العلماء أن يخبر المرأة، أن يخبر المرأة بحاله، أن يخبر المرأة بحاله. ويعني لو أن رجلا كبيرا في السن وامرأة أيضا عجوز، وهذه المرأة لا عائلة لها وهو لا يجد من يخدمه، فلو تقدم لهذه المرأة ولا حاجة لأحدهما ولا شهوة لهما فتقدم لها أراد أن يتزوج منها على أن تخدمه وينفق عليها، يصح الزواج ولا لا يصح؟ يصح الزواج، هذا مباح في حقه ولا شيء فيه. لذلك معنى كلمة يباح لأن مقاصد الزواج منتفية هنا، فلن يكون هناك استمتاع ولن يكون هناك الولد كما هو مقاصد الزواج. ثم قال المصنف رحمه الله القسم الثالث ما أشير إليه بقوله ويجب على من يخاف الزنا، ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة وعلما أو ظنا، أي يجب النكاح على من يخاف على نفسه أن يقع في الزنا. وهذا ما من باب قول القائل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتحصيله واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتحصيله واجب. فلذلك قال المصنف يجب، ومعنى يجب أي أنه إن ترك الزواج أثما. قال وهو يقدم على حج واجب نصا، أي نص عليه الإمام أحمد أن رجل قادر على الزواج وقادر على الحج، أيهما يقدم؟ قال إن كان يخاف الوقوع في الزنا يقدم الزواج على الحج، نص عليه الإمام أحمد. أما إذا كان لا يخاف الوقوع من الزنا وهذه الحجة هي حجة فريضة، فقال بعض أهل العلم الأولى له أن يقدم الحج على الزواج، هذا بالنسبة لحجة الفريضة. أما في حجة النافلة فيقدم الزواج حتى وإن كان لا يخاف على نفسه الوقوع بالزنا. فقال يجب على من يخاف. ثم قال وما قاله أبو العباس ظاهر، إن قلنا أن النكاح سنة فقلنا أنه لا يقع إلا فرض كفاية كما قال أبو يعلى الصغير، ولذلك قال حتى لو قلنا بالفرض فهو فرض كفاية على الذي يخاف الوقوع في الزنا، يعني لا يريد أن يعمم كلمة الوجوب. إذا لو قلنا الأصل في حكم النكاح أنه مستحب، لا مش واجب، الأصل الاستحباب، وخرجت الإباحة والوجوب على غير القاعدة الأصلية في في النكاح، يبقى نقول لفلان العموم الزواج مستحب، لكن هنا نقول يا فلان يجب في حقك الزواج. ليه؟ لأنه يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ثم قال ولا يكتفي في الخروج من عهدة الوجوب بمرة واحدة بل يكون التزويج في مجموع العهد. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني لا يسقط عنه الوجوب بالزواج مرة واحدة، بل اذا تزوج امرأة ثم مات او طلقها وما زالت فيه الصفة يجب عليه ان يتزوج باخرى، فان فارقها يجب عليه ويظل الوجوب ما دامت فيه الصفة التي تجعل الزواج في حقه واجب. ارفع صوتك بارك الله فيك. هذه هي المسألة التالية، أن الرجل يخشى أن يقع في الزنا ولا تكفيه امرأة واحدة والمرأة لا تتحمل هذا الرجل، هل يجب عليه أن يتزوج امرأة ثانية؟ نعم يجب عليه أن يتزوج امرأة ثانية. قال أو يتسرى، إذا كان في إناء يعني يجب عليه. قال ولا يكتفي خلاص بالامتثال بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع، يعني لو قلنا أنه واجب في حقه قال خلاص طالما واجب أنا هأعقد العقد، هل يكفي هذا لسقوط الوجوب؟ لا، لأنه لابد من حصول الاستمتاع حتى ينتفي ما جعل الزواج في حقه واجبا. قال ويجزئ تصر عنه فواحدة أو ما ملكت أيمانه، يعني يقول هذا الذي أوجبنا الزواج في حقه قال أنا لن أتزوج ولا أريد أن أتحمل أعباء المرأة بل سأتصرى، أشتري مجموعة من الإماء ثلاثة أربعة أتصرى به، يجوز ولا لا يجوز؟ ها ما ترد رجال يجوز، أنت قلت لي هو عشان ما فيش إماء دلوقتي، يجوز الرجل أن يشتري إماء اثنان وعشرة ومئة ويتصرى بهن بلا عدد وبلا تحديد وبلا قسم كما سيأتينا. طيب هنا يسقط الواجب؟ نعم يسقط الواجب. طيب احنا نتفق يا اخواننا في درسنا ان الاسئلة هنجعلها في اخر خمس دقائق اسئلة للدرس كله ان شاء الله، يعني عشان بس انتم عارفين يعني اللي ممكن يجاوب كده المشايخ، انما احنا محضرين كلمتين عايزين نقولهم لكم وربنا يستر علينا وعليكم. ماشي يا شباب؟ نعم ان شاء الله باذن الله. ماشي اخواني. قال ومن امره به والداه او امر بها احدهما قال أحمد أمرته أن يتزوج. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واختار شيخ الإسلام أنه ليس لهما أن يجبراه، ولا يجب عليه الزواج، ولا يجب عليه طاعتهما في ذلك. لذلك قال: وليس لهما، أي لأبويه، إلزامه بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كآكل ما لا يريد أكله. يعني أجبروا الأب على أن يتزوج بامرأة بعينها، فهل يجب عليه أن يطيع الأب أم لا يجب؟ ها؟ يجب ولا لا يجب الشباب؟ كيف لا يجب وأين بر الوالدين؟ قولا واحدا الإمام أحمد رحمه الله يرى الوجوب، إذا كانت امرأة صالحة قال يجب عليه أن يطيعهما، لكن شيخ الإسلام رحمه الله رأى أنه لا يطيعهما في ذلك ولا يكون عاقا لهما، وهذا القول الثاني هو الراجح. قال: ويجب بالنذر، أي يجب النكاح بالنذر إذا أوجب الإنسان على نفسه، كأن يكون مسافرا ويقول لله علي إن رجعت إلى مصر لا أتزوج في 10 أيام، عشان ما نقولش المسألة إيه مفتوح، لما يجب عليه إيه خلال 10 أيام أن يتزوج وجوبا. وهذا ما يسميه علماء الأصول واجب بالشرط، أي أوجبه على نفسه حيث لم يجبه عليه الإيه الشرط. ثم بدأ يذكر مسألة خلافية، استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه، من نظر أن يطيع الله فليطعه. فهنا قال وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. ثم قال: وليس له. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ذكرها علماء الحنابلة، وأنتم تعرفون أن الكتاب يعني من الكتب المتقدمة في مذهب الحنابلة. أراد أن يعني يشير إلى مسألة يخالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة، قال: وليس له أن يتزوج زوجته إن كانت معه بدار حرب إلا لضرورة، إلا لضرورة. لذلك هذه المسألة على المشهور من المذهب يحرم أن يتزوج بدار الإيه؟ بدار الحرب، إلا لضرورة، يعني ضرورة الفتنة أو ضرورة الوقوع في الزنا، فإن خشي تزوج أو بحث عن مسلمة. لذلك قال: ولو مسلمة، نص عليه في رواية حنبل. يعني الإمام أحمد قال حتى لو كان الرجل بدار حرب ووجد امرأة مسلمة لا يجوز له أن يتزوجها إلا لضرورة، إلا لضرورة. وقال ولذلك قال: وإن تزوجها عزل عنها، عزل عنها مخافة أن يستعبد الولد، مخافة أن يستعبد الولد. ثم قال: ويصح النكاح بدار الحرب ولو في غير الضرورة، ويجب عزله عنه، ولا يتزوج منهم، أي من الكفار. يبقى هنا المصنف بعدما أقر أن الزواج بدار الحرب لا يكون إلا لضرورة، قال: فإن فعل لغير ضرورة صح الزواج، يعني العقد إيه؟ صحيح. لأن لو قلنا يحرم فنحتاج إلى دليل نرسل به الإيه؟ العقد، فنقول لو لغير ضرورة فالعقد صحيح، لكنه قد يعني يلام في ذلك. يبقى ما نقدرش نقول الإثم لأن لا يوجد دليل نؤثمه به. كلها أمور ظنية مخافة أن يستعبد الولد، لكن قال إذا تزوج صح الأب ويجب عليه العزل عنها حتى لا تحمل المرأة بدار الحرب. إذن هذه هي المسألة الثالثة، وقلنا أن حكم النكاح يدور. وطبعا أخواننا هنمشي مع كتاب كشاف القناع، واحد يقول لأحكام النساء النكاح خمسة، نقوله خلينا فين؟ في كشاف القناع. اكبر بقى واطلع من بداية المتفرق، تمام؟ يبقى قلنا يباح يسن ويباح ويجب. نعم. نعم. قال المصنف في مسألة وجوب العزل، قال فإن غلبت عليه أبوح له نكاح وليعزل عنها، قال حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله، وإلا استحب عزله كما ذكر. يعني المسألة مسألة وجوب العزل مخافة أن يستعبد الولد، وأنتم تعرفون أو تعلمون مقاصد الشريعة، يعني قد يأتي بالحكم الواجب بلا دليل، قد يأتي بالحكم الواجب بلا دليل على وجوب، ولكن لأنه لا يصل إلى الواجب إلا به فحكمه إيه؟ واجب. ولا يمتنع عن ترك المحرم إلا به ففرقه واجب. دليل ذلك مثلا نقول رجل، ما حكم السفر؟ حكم السفر في العموم ايه؟ الإباحة. طيب رجل مستطيع مسلم بالغ عاقل يجد أموالا كثيرة، حكم الحاج في حقه واجب. طيب حكم السفر إلى مكة في حقه واجب. طيب ما الدليل على على وجوب السفر عليه إلى مكة؟ قول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب يبقى دي المسألة الكام؟ ثالث. طيب الكلام كده واضح ولا فيه صعوبة؟ واضح تمام؟ معلش يعني حاضر، واحدة واحدة هنضبط إن شاء الله. ده أول درس يعني إيه؟ لابد يكون إيه؟ يعني ذلك ما كنتش عايز أبدأ لو كنت أشوف إخواني وبعدين إيه؟ كم ترك الأول للآخر، لكن الله المستعان. تفضل. طيب المسألة الرابعة، انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الرابعة وهي صفات الزوجة، وذكر المصنف يعني ثمان صفات للزوجة التي ينبغي أن يبحث عنها الزوج. فقال ويستحب لمن أراد النكاح أن يتخير نكاح دينة، لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. يبقى أول صفة اختارها المصنف هي صفة الإيه؟ الدين. وقال الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فبالقرآن والسنة فصاحبة الدين تقدم على ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداه. وقال ويستحب نكاح ولود، ولود يعني المرأة التي تكثر من الإنجاب. طيب يا عم الشيخ دي لسه ايه؟ دي لسه بيك، وانت بتقول لي يبحث عن واحدة ولود. اجيب سيد مخلفة خمسة ستة قبل كده؟ لا. طب اعرف من ايه؟ احسن من بالنظر الى نظائرها من نساء قومها. ما شاء الله العيلة كلها، عمتها جايبة سبعة وخالتها جايبة عشرة وامها جايبة 15. ده الانسان ايه؟ يبحث عن مثل هذه الزوجة. وبعض العائلات تأتي بتوائم وثلاثيات ورباعيات وغير ذلك، نبحث عن مثل ذلك. لكن عائلة كلها مثلا ينتشر فيها العقد، واحدة أنجبت طفل والثانية اثنان والثالثة لم تنجب وهكذا، فهذه لذلك قال أن تكون ولودا. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه الحديث له قصة أن رجل أراد أن يتزوج امرأة لا تنجي، أراد كان يحبها وكانت هذه المرأة لا تنجي، فاستأذى النبي صلى الله عليه وسلم فصرفه أو نهاه عن ذلك، فأعاد مرة واثنين وثلاث، ثالثا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى الصفة الأولى أن تكون دينة، الصفة الأولى أن تكون ولودا. قال: ويستحب نكاح بكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهل لا بكر تلاعبها وتلاعبه؟ متفق عليه. يبقى الصفة الثالثة المطلوبة في الزوجة أن تكون بكرا، وإلا لمصلحة، قال: إلا أن تكون مصلحة في نكاح السيد أرجح، كما أيضا في حديث جابر لما قال له: هل بكرا؟ قال: إن أبي مات وترك لي تسع من البنات، فأخذت إن أتيت إليهن بجارية مثلهن أن تضيعهن. يعني لو جبت واحدة زيهم شباب صغيرة لم تقوم على مصالح هؤلاء البنات، فجاء بامرأة سيد حتى تصلحهن. لذلك في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أو أحسنت. فلذلك الأصل أن الرجل يتزوج بكرا، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الإيه أو الرابعة، فإن رأى سيدا لمصلحة، كان يكون مثلا طالب علم فقير وهناك امرأة أرملة سيد مات عنها زوجها وترك لها بيت وترك لها يعني أموال كثيرة، فلا بأس لطالب العلم أن يتزوج هذه المرأة لتنفق عليه، وكم كثر من السلف في مثل هذه النساء. قال: وأن تكون مع من بيت وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة، لأنه مظنة دينها وقناعتها، وهي يعني تأتي في التي تليها وأن تكون حسيبة. طيب، من بيت معروف بالدين والقناعة، يعني لا يشترط أن تكون الزوجة فقط هي التي إيه؟ التي ذات دين. فهل أن الأب مثلا يشرب الخمر أو لا يصلي والأم متبرجة وهذه المرأة صالحة؟ هناك أثر ضعيف إياكم وخضراء الإيه؟ الدماء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المرأة الصالحة في المنبت الإيه؟ السوء. يعني كما قال بعض العلماء: بص تلاقي كده في وسط المستنقع وردة طالعة كده. طيب، هذا يعني حتى لا نقول أن المرأة إذا كانت صالحة في مجتمع سيء أن نعين المجتمع عليها فنتركها، لكن هذا خروج عن الأصل. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الأصل إيه؟ مستقيم، حتى إذا أعوج الفرع رجعت إلى إيه؟ طب إذا كان الأصل أعوج وأردت أن ترجع للفرع على الأرض، تخيل بقى لو زعلتك ورحت لابوها اللي بيشرب خمر. لكن هذا يعني ليس دعوة إلى ترك الأخوات التي التزمن في المجتمع خير، فإذا كانت دينة لا بأس، لكن هو يريد يعني القاعدة العامة، القاعدة العامة لهذا الأمر. يبقى لا، الحديث ضعيف، حديث ضعيف الشيخ الحويني حفظه الله. أحسن، هي اللي جاية الخامسة. قال: أن تكون حسيبة من النسيبة، أي طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليه. ممكن الولد يطلع لإخوان، فأنت دايما ابحث عن الخال. لذلك قال: ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها. ومن لا يعرف أبوها، لا ينبغي لك أن تتزوج بمثل هذه، إنما تبحث عن الحفيدة. وفي الحديث الذي سبق تنكح المرأة لأربع، قال: ولحسبها. بس خلي بالك أنت تبحث عن الحسب لنجابة الأطفال، لا لأن تتكل عليه، لا لأن تتكل عليه، لأن اللي واخدها لحسنها كما قالوا إيه خسران اللي حسن. فالشاهد يا شباب أن المرأة استحب أن تكون حسيبة من بيت معروف بالدين والقناعة. مسألة القناعة دي مهمة جدا، وما خربت جل البيوت إلا بطمع وجشع النساء، وأن تكون تريد أن تكون مثل مثيلتها. شوف فلانة فلانة فلانة هات وعند كذا وكذا، حتى يعني يظن الرجل بها. قال: الصفة الثالثة أن تكون جميلة. نصنف أخرها الصفة رقم كم يا أخونا؟ الثالث. طب وهي عندنا رقم كام؟ اللي هي عند رقم اثنين يرفع ايده، صح؟ لابد الاول، وهذه من السنة لا بأس، لكن يريد المصنف يعني ان يجعلك تنظر الى جل هذه الصفات، لان بعض الناس يبحث عن الجمال فقط. والجمال ممدوح في الزوجة، لكن بعد الدين، بعد الحسن، بعد كذا بعد كذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: التي تصره إذا مضى وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها، ولا في مالها. هذا حديث حسن. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها. وطبعا روى سعيد بإسناده، يعني هو مرسل، قال: خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تصره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها. هو أصل للحديث الآخر. ويعني هذه الصفة أيضا سيأتينا في أحكام النظر إلى المخطوبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على مثل ذلك. فلا بأس أن يبحث الرجل عن المرأة الجميلة. قال: ويستحب أن تكون أجنبية. استحب أن تكون أجنبية. قال: لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. يعني هناك عائلة مشهورة بالذكاء، وعائلة مشهورة بالعلم، وعائلة مشهورة بالعبادة، وعائلة مشهورة بالحمق، وعائلة مشهورة بقلة الصبر. فلو كل عائلة اكتفت بنفسها لأصبحوا يعني شراب، لكن هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، فيرد هذا طباع هذا على ذاك، فيخرج من يجمع بين الصفات. لكن واحد أحمق واحدة حمقاء، كيف يخرج الولد؟ هيخرج يا شيخ سيد؟ الله أعلم. أحمق مركب. فلذلك استحب أهل العلم أن تكون أجنبية، هذه الأولى. الثانية أن صلة الأرحام الشرع أمر بها وحث عليها، فلو تزوج الرجل ابنة عمه مثلا ثم طلقها أو ضربها أو أغضبها أو هجرها أو فعل أو آل منها أو غير ذلك، ما الذي سيحدث بين الأعمام وبين الإخوة؟ يؤدي إلى قطيعة الرحم. لكن لو وجد الرجل أن له قرينة بينة ووجد أنه يعني أولى، فهو أولى بها من غيره، لا بأس بذلك، ولا يأتي في الشرع ما يمنع، ولا يأتي في الشرع ما يمنع. قال: ويستحب أن تكون ذات عقل لا حمقاء، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها. وذكر أثر لا يعني أصل له، ولم يعني قال أنه مرفوع من حديث علي، لكن هو جاء من قول علي وقول ضعيف أيضا لا يثبت عنه. قال: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء، وإن كان المعنى إيه؟ وإن كان المعنى صحيح. قال ثم قال المصنف رحمه الله: ويستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف. طبعا الكلام ده زعل بعض الرجال، يقول لك السنة التعدد، هل الأصل التعدد ولا الأصل إيه؟ الإفراط. أصل تكون واحدة ولا الأصل التعدد؟ قولا لأهل العلم عشان نزعلش من بعض. لكن نقول استحب العلماء ألا يزيد واحدة، لقول تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حديث صحيح. فلذلك استحب المصنف أن الرجل إذا طابت له أو طاب له العيش مع امرأة واستقامت الحياة ورزق الله عز وجل منها الولد، لا بأس أن يقيم عليها. وأنا أقول المصنف رحمه الله توفى منذ كم؟ منذ قرابة يعني 400 عام، ونقول يتحقق هذا في زمننا اليوم. بعض الشباب ممكن يزعل منه، لكن جل زيجات الإخوة، طبعا غير الإخوة ليس لنا بهم علاقة، لكن جل زيجات الإخوة فوق 80% فاشلة بحكم يعني احتكاكنا بالإخوة. أنا أما بقول لك بالثمانين في المية، أنا مدي 20% دول يعني زي ما بيقولوا الحالة تمام وكله 100%، لكن ممكن نطلع من 20% دول كمان 15 وندي 5% لك، يضر بالأولى يضر بالثانية يضر بهم الاثنين. أو الله، ولا ينبئك مثل خبير، مش في الزواج، في المشاكل. يعني احتمال يقول لك طب انت، لا انا في الوقوع في المشاكل في مثل هذه الامور، لكن الامر لا يصل الى الكراهه ولا الى، فالامر مباح. وقلنا يستحب في حكم الزواج اذا لم يكتف بواحده ان ياتي بايه؟ باخرى، بثانيه وثالثه، لكن نقول على الاصل. لذلك قال: فان حصل بها الاعفاف فيستحب ألا يزيد على واحدة. وبقول المصنف أقول. وطبعا ذكر أن هو يبحث عن الإمام أحمد كده، حيث جبه الشارع على غير الشارح على غير قول الماتن. قال: وأراد أحمد أن يتزوج أو يتصرف، قال: يكون لها لحم، يريد كونها إيه؟ ثمينتين. وطبعا دخل بقى في مسألة الشعر وأحسن النساء التركيات وغير ذلك، لكن احنا نقول المصنف هذه المسألة الرابعة في صفات الزوج. كم صفة ذكرهم المصنف بسرعة كده؟ ها احنا مع بعض بالراحة خالصة. ها واحدة واحدة كده فضل شحاب. الدين والحسب حسب ان تكون ولودا بكرا ها جميلة من بيت معروف بالدين والصلاح والقناعة أجنبية ليست بحمقاء. نعم أجنبية. نعم تمام. هذه صفات الزوجة التي ينبغي أن تكون. انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الثالثة وهي حكم النظر إلى المخطوبة. حكم النظر إلى المخطوبة. نعم المسألة الخامسة. نعم طبعا بداية أول مسألة يستحب النظر إلى المخطوبة ولا يباح؟ يستحب. النظر الأصل فيه الإيه؟ الحرمة. نظر الرجل البالغ العاقل إلى المرأة الأجنبية البالغة حكمه إيه؟ الأصل فيه الإيه؟ الحرمة. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فالأصل في النظر لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. لكن هنا استثنى الشرع مواطن للنظر فقال ويسن لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر. يبقى أمري إن هو إيه؟ يريد أن يخطبها ويغلب على الظن الإيه؟ الإجابة. ويغلب على الظن الإجابة. لكن هو عارف إن هو مرفوض مرفوض. يبقى هل يجوز له أن ينظر إليها؟ الجواب لا. الجواب لا يجوز له. طب هو عايز يعني زي أخ بيسألني أخ ولا عم الشيخ. يعني ما فيش حاجة من الشرع كده ان انا ادخل ثلاث اربع بيوت كده ونقي اروح مثلا للشيخ زكريا والشيخ احمد والشيخ عبد المنعم والشيخ عادل كده اشوف بناتهم كده وبعدين اقعد مع نفسي كده استخير. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز قولا واحدا لاهل العلم لا يجوز. انما اذا اراد الرجل ان يخطب المرأة وعقد النية وعلم منه الاجابة جاز له ان ينظر اليها. نعم. قال وهو الصواب أي الاستحباب. وقال الأكثر يباح أي يباح النظر. يعني إيه يباح؟ معنى يباح يعني لكن الراجح الأول الصواب إنه يستحب. معنى الكلام ده إن ممكن واحد يخطب واحدة من غير ما يشوفها يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز. يجوز ان يخطب واحدة بلا رؤية انما بالوصف كان تراها اخته او امه فتصفها له. كذلك قال طبعا بيقولوا ان الاستحباب والاباحة لمجيئه بعد الحظر. الحظر اللي هو ايه؟ الامر بغض الايه؟ البصر. ثم أجاز الشرع النظر إلى الإيه؟ إلى المرأة. لكن الصحيح أنه يستحب ذلك. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث المغيرة هنا في الكتاب قال أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. صحيح؟ صحيح الألباني ورواه الخمسة. فنقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ هل نظرت إليها؟ شفتها يعني؟ فقال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيه؟ إذا نظر إليها سرته أو تسره إذا نظر إليه، فلا بد أن يرضى وتطمئن نفسه وتقر عينه هذه الإيه؟ المرأة، فجاز له أن يرضى. قال ولمن أو لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر ويكرره، أي يكرر النظر ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن، ويعني لعله أولى إن أمن الشهوة إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم. إذا هنا مسألة قلنا أن الخاطب يجوز له الإيه؟ النظر، ويجوز له تكرار النظر، لكن إن رضي أو اطمأن بواحدة، إن رضي أو اطمأن بواحدة بنظرة واحدة يعني أو جلسة واحدة خلاص، ما يقولش مرة ثانية بقى إيه؟ ما أنت خلاص عجبتك وتقدمت للخطبة، أقعد معاها كمان مرة بشيء عجبتك خلاص؟ آه خلاص ما تقعدش تاني. طيب لسه كنت محرج يعني ما عرفتش أتكلم الإنسان كده لم أتأمل، لا بأس أن تنظر مرة ثانية وثالثة إلى أن تجد فيها ما يدعوك إلى نكاحها. أما ما تنظر إليه فاختلف أهل العلم فيه على أربعة أقوال: ما يجوز النظر، ما يجوز أن ينظره الرجل من المرأة عند الخطبة، ما يجوز أن ينظره الرجل من المرأة عند الخطبة. القول الأول قول الجمهور، قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، قال الوجه والكفين، الوجه والإيه؟ والكفين، فإن الوجه يدل على الجمال والكفين يدلان على خصوبة البدن، يبقى تنظر منها الوجه والإيه؟ والكفين. هذا قول جماهير العلماء. طبعا أخواننا كلامنا هذا على المرأة الإيه؟ المرأة المنتقبة، المرأة المختبئة، المرأة المخنونة في بيتها. لكن النساء المتبرجات أو المختمرات الذين يذهبن في الشوارع ويذهبن إلى الجماعة وكذا، أقول لك أنا عايز أخطب بنتك عايز أقعد معاها، طب ما يكون المرأة قدامك رايحة جاية في كشف الوجه والكفين ويمكن الذراع والقدمين، هتقعد معاها تعمل إيه؟ دي لا، ما بالكلام أخواننا على الحرائر العفائف المنتقبات التي لم يرها رجال، عشان بس الكلام يبقى منضبط. لكن المرأة الكاشفة أو الحاسرة عن وجهها وشعرها أو الحاسرة عن ذراعيها أو كذا، لماذا تجلس معها عند الخطبة؟ بالأحرى لماذا تخطبها أصلا؟ ها؟ فنقول أن الكلام يتنزل على الأخوات التي لا يراهن الرجال. إذا القول الأول قول الجمهور يرى منها الوجه والكفين، والقول الثاني يرى منها ما يظهر غالبا، يرى منها ما يظهر غالبا كما ذكر المصنف رحمه الله، قال كوجه ورقبة ويد وقدم، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. هذا القول هو قول المشهور في المذهب. القول الثالث ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، هذا قول الأوزاعي، ينظر إلى ما يريد منها من جميع البدن إلا العورة. وما أغرب وأعجب القول الرابع وهو قول ابن حزم وقول داود الظاهري وابن حزم، قال ينظر إلى جميع بدن المرأة، اللي يقدر يشوفه يشوف، ما فيش استثناء. ليه؟ عايز القول الرابع؟ يا ابن وعيد ولي. قال ابن حزم ينظر، قال داود وابن حزم ينظر إلى جميع البدن، ولهم وجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لكن هذا يحمل على مفهوم ويعني كلام العرب. والراجح قول الأول، راجح قول الأول قول جماهير العلماء. تمام؟ إذا تكتب وينظر إلى ما يظهر غالبا هتقول الراجح قول الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة أنه لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. ليه؟ لأن النظر في الأصل إخواننا محرم، وخرج هذا على الأصل فيكفي ما يجوز به تأدية الغرض، يكفي ما يجوز به تأدية الغرض. وقلنا أن الوجه يدل على الجمال والكفين يدلان على خصوبة الإيه؟ البدن. دي المسألة الخالصة. نعم، احنا عايزين نخلص المسائل اللي احنا ما كملناش لسه 10 صفحات. في حديث جابر فكنت اتخبأ لها، حديث جابر اللي ذكروا في المسألة. حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية من بني سلمة، بني سلمة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. هذا حديث صحيح. ثم قال فإن تيسر له النظر أو كره أي النظر بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له كخجول، كبعض الشباب لا يستطيع أن ينظر إلى النساء ويتحرج من هذا الأمر، يرسل بعض النساء الثقة، مش أي حد، من محارمه كأمه أو أخته أو عمته أو خالته أو زوجة أبيه أو أم زوجته. نعم. الله المستعان. طبعا الأخ يقول أو زوجته الأولى، أنا لا أحبب أن الأخت تختار من زوجها الأول أبدا، مهما كانت هذه الأخت بينة، احذر التقليد. ها؟ مش معقولة يعني. الله المستعان، هتدخلونا عش الضبابير على رأي الشيخ الحويري. قال يبقى احنا كده خلاص جواز النظر الى المخطوبة. قال طبعا فرع على أرض هذه المسألة اللي هي تتم للمسألة الخامسة، وهي أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجل. هل يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل أيضا ولا لا يجوز؟ يجوز، لذلك قال وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاح لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. قال وقال ابن الجوزي في كتاب النساء ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما. طيب لو واحد قال لماذا نصص الشرع على نظر الرجل إلى المرأة ولم ينصص على نظر المرأة إلى الرجل؟ تفضل. أحسن، لأن مبنى حال الرجال على الايه؟ على الظهور، وإلا لأمر الرجال بالحجاب عن الايه؟ عن النساء، فحال الرجال الأصل به الايه؟ الظهور، فالمرأة تنظر إلى الرجل، بعكس المرأة المأمورة بالحجاب فهي ممنوعة من نظر الايه الرجال. قال انتقل لمسألة اخرى وهي المسألة الثالثة وهي حكم الاستشارة في الخطبة. حكم الايه الاستشارة. قال وعلى من استشير في خاطب او مخطوبة ان يذكر ما فيه من مساوئ اي عيوب وغيرها ولا يكون غيبة محرمة اذا قصد به النصيحة. اذا لو حد بيسألك ايه رأيك في فلان؟ لا ليه هنجوز وما شاء الله طيب وتمام وانت عارف انه ولا بيصلي ولا بيدخل المسجد ايه يقول لك يا عم وانا مالك. لا يجوز، لابد ان تؤدي النصيحة. لو قلت له هيزعل منك، ما يزعل، انت تذكر الايه الحقيقة. هو يصلي في المسجد لكنه يأكل حقوق الناس، لكنه طويل اللسان، لكنه تبين العيوب التي تعلمها فيه يقينا. ما تقولوش ايه هو كويس بس الناس بيقولوا، ما تنفعش بس الناس بيقولوا دي اوعى اياك. ليه؟ يبقى انت الذي تعلمه منه ايه يقينا، الذي تعلمه منه يقينا لقوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، هذا حديث حسن. ولقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا حديث صحيح رواه مسلم. يبقى أنت لو بتسأل عن غيرك بتسأل عن المرأة، يعني يسألك عن بنت فلان قد لا تعلم أخبارها، أنت سأل زوجتك أو أبناتك أخبار هذه البنت وتخبره بالحقيقة، وتخبره بالحقيقة. نعم. لا كيف تعرف في مثل هذا؟ يسألك عن بنت فلان هتقول غيرها أفضل؟ ماشي، لا بقى إن اقتنع بذلك. لكن قد يكون الأمر عندها بسيط وأنت بمثل هذه المقولة قد يظن بها شرا أكثر. النساء غيرها كثير، يبقى المرأة دي يعني مع إن أنت زعلان منها ليه؟ عشان بتلبس خمار مش لابسة نقاب، مزعلات دي أوي، أو عشان بتطلع في البلكونة بأشارة، مزعلات دي أوي. فأنت تقول له النساء غيرها كثير يظن أنها تمشي مع الرجال، فهنا بيان العلة أفضل من التعريض. اللهم إلا كان الأمر عظيم وأنت لا تريد أن تبين. طيب وإن استشير عن نفسه ما أنت أخبارك إيه؟ ينبغي أن يخبر بما عنده. لذلك قال وإن استشير في أمر نفسه بينه، كقول عندي شح أو خلقي شديد ونحوهما. يقول آه أنا خلي بالك بص تتقالي عين وما تطلبش مني جنيه، ما هو أنا كده ما إياك إنك تقول هذا، خد ماشي. ها زي مرة الطرفة رواها الشيخ الحويني حفظه الله وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالحق وأن يمد لنا في عمره على طاعته. بقول مرة واحد بخيل بيغلى، كل الناس عمالة تقول له هات إيدك هات إيدك، مش راضي يدي إيده لحد أبدا. فواحد عارف وقال له خذ إيدي أنا ماسك فيها بسرعة، فاهم، هو اتعود على إنه إيه ياخذ ما يديش. فلو في عيب في شوف يبين للمرأة قبل أن يخطب، وده محتاجينه في الزمن ده يا أخوان. أنا لا أسمح لزوجتي بالعمل خارج البيت من أول ما نتزوج كده، ما فيش شغل بره لا في محلات ولا في وظائف حكومية، ما فيش عندي ولد وبنت بس، تحديد الناس ده أنا معرفوش. انا جاي لك عشان امك مخلفه تسعة، تقول ده كان زمان، ها انت اخواتك التسعة. وعلى العموم شرط لما تبطلي هذا يعني رخصه لي لاتزوج. طبعا في الحاله دي ايه مش هتبطل. ها سبحان الله، يعني تخبر المرأة بما يا عم الشيخ من أولنا من أول. لو صدق الرجل وصدقت المرأة لاستدام في الايه العش. قال بدأ بقى يجيب شوية نصايح للأزواج. قال ولا يصلح من النساء من قد طال لبسها مع رجل. يعني عايز يقول لك ان مش على العموم لكن ده الأصل، انما قد استثنى من الأصل بعد الايه بعض النساء. يعني امرأة ظلت مع رجل 30 سنة وانت جاي تتزوجها ده غير مستحب. لذلك قال ولا يصلح من النساء من طال لبسها مع رجل، اي متزوجة وليس يعني طال لبسها في غير الحلال، لا متزوجة بس قعدت متجوزة 15 سنة ثم طلقت او مات عنها سنة 2-3-5 ما فيش مشكلة، لكن طال لبسها. قال ومن التغسيل ان يتزوج الشيخ صبية. الشيخ اللي هو ايه تجاوز الايه من 50 إلى 70، ده كلمة الشيخ في لغة العرب، معنى كلمة الشيخ ان هو تجاوز 50 ودون 70، وما تجاوز 70 فهو ايه هرم، ومن 50 إلى 30 فهو ايه كهل، ومن البلوغ الى 30 فتي، ومن التمييز الى العاشرة صبي، ومن العاشرة الى البلوغ مراهق. دي اسماء الفترات الزمنية. فالمقصود بشيخ هنا من تجاوز 50، لا يتجاوز صبي. واحد يقول لك بس استنى بس، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عمره كم كان سنة؟ فوق 50 صح؟ تزوج عائشة في السنة الكام؟ عقد عليه أين؟ قبل الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40، وماتت عائشة وماتت خديجة في العاشرة، يعني بقى كام؟ 50 تمام؟ من عائشة. لكن لا يقاس النبي على غيره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة ما لم يؤتها أحد، حتى أنه كان يطوف صلى الله عليه وسلم على نساء 9 بغسل واحد. فصلى الله عليه وسلم ما فيش حد يقيس يقول لك إن، لكن هو المصنف يقول على غير العادة، لكن قد تستقيم، لأن المرأة الصبية عندها شهوة زائدة بخلاف الرجل الذي تجاوز 50 أو 60 من عمره. هذا كلام المصنف يا أخي، ما أنا قلت لكل كعبة شواذ، لكل قاعدة إيه. أنا أقول مثلا ما يروحش جزء واحدة 15-16 سنة، ممكن فوق 20 زي بعض تمشي حلو كده. شيخ ده وتدراسه ما قدرش يعالج. قال ويمنع، لا ده نفس خلاص مش ناوي، ده قيد التنفيذ الآن. قال ويمنع الزوج المرأة من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه. واحد بيقول لزوجتي اطلع العصر اجي الساعة 12 من ساعة ما اطلع لها قاعدة مع الجيران، ما اصل هما الغد خلاص ما فيش اكل تاني الا تاني يوم الصبح، شو راشد. فكثرة مخالفة المرأة للنساء يفسدنا الايه المرأة. قال والاولى الا يسكن الزوج بها عند اهلها. دي نصايح بيقدمها الزوج أو المصنف للزوج. قال لسقوط حرمته عندها بذلك، ولا يدخل بيته مراهقا، ولا يأذن لها في الخروج من بيته لأنها إذا اعتادت لم يتمكن من منعها بعده. أروح له أروح له أروح لخالي أشوف أبوي أشوف عمي مرة من غير أي شيء، تقول لك أنا عايز أروح أزور أمي اتفضلي ماشي، بعدها باسبوع عايز ازور امي اقول لها لا ليه الاسبوع الجاي من غير اي حاجه. انت مفكر تقول لك انت ممكن تزعل، والله بتنبسط، تحس ان معاها راجل كده بيتحكم فيه، هي دي طبيعه المرء. انما حاضر وطيب واللي انت عايزاه، ما عمر ما قال لي لا. قضيه مرفوعه على رجل زوجته رفعها، ما فيش مره قال لي لا، على طول حاضر وطيب واللي انت عايزاه، مش عيشه دي. فلذلك قال يمنعها، لازم تمنعها، بس على طول ايه، ما تجيش بقى تروح النهارده ايه تقول لها ما انتش متعشيه اللي هو كده. ها، فقال والاولى ان لقيتكم. خلاص هيبدا بقى المصنف رحمه الله على ترتيب المذهب الحنبلي. لما تكلم عن النظر المخطوبه اتى بباقي احكام نظر الرجل للمرأة، فبباقي الاحكام بقى النظر للأمة، النظر للمحارم، النظر للشهادة، النظر. وهذا ان شاء الله تعالى ما سنعرفه في الدرس القادم بإذن الله. حد عنده اي سؤال؟ طب الكلام كده واضح يا اخواننا؟ الشرح كده واضح ولا؟ طيب الحمد لله. واخذنا المقرر بتاعنا العشرين صفحة، مناش حاجة عشان محبش ايه سيبنا صفحتين ده. طيب اكتب السؤال الواجب، السؤال الاول، السؤال الواجب، السؤال الاول، عرف النكاح، عرف النكاح. السؤال الثاني، ما حكم الزواج؟ السؤال الثالث، اذكر مع الدليل صفات الزوجة الصالحة، اذكر مع الدليل صفات الزوجة الصالحة. السؤال الأخير، اذكر أقوال أهل العلم فيما يجوز النظر إليه من المخطوبة، اذكر أقوال أهل العلم فيما يجوز النظر إليه من المخطوبة. هل الاستمتاع من شروط صحة العقد؟ لا، ليس من شروط صحة العقد، لكنه يعني مقصود العقد، مقصود العقد الاستمتاع. فإن أسقطت المرأة حقها في ذلك لا بأس. هل يجوز أن آكل مع أمي وأخي وزوجة أخي على مائدة واحدة أم لا يجوز؟ إذا كانت زوجة أخيك منتقبة وأنت لن يعني تنظر إليها وتغض بصرك، هذا مما عمت به البلوى، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت متبرجة فلا يجوز، مع العلم أن أمه تغضب لأني لا آكل معهم لأني شاكك في هذا الحكم. فخلاص قلنا لك إن شاء الله. وكذا قلنا نكون قد وصلنا إلى آخر الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب اللي عنده سؤال هناخده في اول ال اللي عنده سؤال هناخده في اول الدرس القادم ان شاء الله مع الدرس القادم. اتفضل يا شيخ.